نحن في كتاب الأمثال، لأننا قلنا سندخل على كتاب التفسير بعد كتاب الأمثال، وكتاب بعد ذلك فضائل القرآن، ثم القراءات، ثم التفسير. هذه كتب أربعة متتالية بإذن الله. باب ما جاء في مثل النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل. ومحمد بن إسماعيل هنا محمد بن إسماعيل البخاري، الإمام العلم، إمام أهل الشأن، صاحب الكتاب المشهور وهو كتاب البخاري، صحيح البخاري، وهو كتاب قال فيه علماؤنا أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، تلقته الأمة بأسرها بالقبول. قال: حدثنا محمد بن سنان. محمد بن سنان هو محمد بن سنان الباهلي، أبو بكر البصري العوفي، العوفي ثقة ثبت، وهو من ثقات مشايخ الإمام البخاري. قال: أخبرنا سليم. سليم هنا وسليم بن حيان الهذلي البصري، الهذلي البصري، وهو من الثقات. قال: أخبرنا سعيد بن ميناء. قال: أخبرنا سعيد بن ميناء وهو من الثقات المكي، هو مكي أو مدني، وهو من الثقات. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، صحابي ابن صحابي. وجابر هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وصف عن نفسه أنه كان على جمل فأعيا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربا، فببركة ضربة النبي صلى الله عليه وسلم صار سيرا عجيبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. قال: ما عندنا ناضح إلا هو. قال: بعنيه. ثم قال له في الثلاثة: بعنيه، بعنيه بأقية. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه جمله ورد عليه ماله وقال: أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. جابر بن عبد الله حفظ للأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أفاضل السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كرجل لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها، يعني من جمالها، من إتقانها، ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة، لولا موضع اللبنة. وهذا تشبيه، يعني تشبيه الكل كرجل بنى دار على كلية مجموع الأنبياء. وهذه فيها يعني فيها فضل الأنبياء، فيها بيان فضل الأنبياء، لأنه قال: إنما مثل ومثل الأنبياء قبلي كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها. ففيها دلالة واضحة جدا على فضل الأنبياء جميعا، وفضل الأنبياء جميعا أصل أصيل في كتاب ربنا جل في علاه وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيجب لهم التعظيم والتوقير والتبجيل والمحبة، وأيضا الدعاء، وأيضا بأن هؤلاء هم أفضل البشر على الإطلاق. والتكذيب بنبي واحد أو الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، كما قال الله جل في علاه: كذبت قوم نوح المرسلين. لما كذبوا نوح فقط قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. وأيضا قال الله جل في علاه عن اليهود بعدما لعنهم: ويفرقون بين الله ورسله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. هؤلاء الذين يفرقون بين الله ورسله ويفرقون بين الرسل بعدهم ببعض، فلابد من الإيمان بجميع الرسل. فالكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. وأن هنا الدلالة على أن أفضل الخلق على الإطلاق هم الرسل وهم الأنبياء، وأن النبوة لا تكون اكتسابا بل هي اصطفاء من الله جل في علاه، لقوله: كرجل بنى دارا فأكملها أحسنها. فالذي اصطفى الله جل في علاه، لذلك أنت تنظر، قال الله جل في علاه: لو أراد الله يتخذ وردا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وقال الله تعالى: إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، قطع لمادة الفلسفة وهؤلاء الرعاع الذين يقولون بأنه قد تكتسب. لذلك فتحوا الباب على مصراعيل هؤلاء الكذبة الدجاجلة الذين يدعون النبوة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي بعد 30 كذابون، يأتي بعد 30 كذابون دجالون، فهنا في قوله فأكملها وأحسنها دلالة على فضل هؤلاء الأنبياء وهم أفضل الناس على الإطلاق. قال الله جل في علاه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بعدما فضلهم الله جل في علاه على جميع الخلق، فهم أفضل الناس على الإطلاق. وثم فضل الله وفاضل الله بينهم جميعا. قال الله جل في علاه قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وأيضا قال الله جل في علاه ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فهنا الله جل وعلا قد أتم البناء وأحسنه وأكمله سبحانه جل في علاه بجميع الأنبياء صلوات ربي عليهم وسلامه، وأنهم أفضل الناس مكانة وأعظم الناس منزلة عند ربهم جل في علاه. لذلك قال فأكملها وأحسنها حتى وإن لم نجد لهم ثمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرجل، وقال ورأيت النبي ومعه الرجل رجلان ورأيت النبي وليس معه أحد، لكنه هو أفضل البشر على الإطلاق لأنه له وظيفة قد أدى ما عليه تماما. حتى بأن يونس عليه السلام عندما ظن بجحود قومه بأن الهلاك سيأتيهم فخرج عنهم دون أن يأذن الله له جل في علاه بذلك، دون أن يأمره الله بذلك. فماذا حدث؟ الله تعالى يعني أمر النون فابتلعه يونس عليه السلام وسبح ربه جل في علاه وعلم أنه كان قد أخطأ في اجتهاده، وهذه دلالة أن الأنبياء لهم أن يجتهدوا والشرع يقر أو ينكر، فهنا اجتهد فأخطأ. لذلك قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما بيّن الله تعالى أنه لولا فضله عليه لا يعني لبقي في بطن الحوت إلى يوم الدين، ولكنه كان من المسبحين فأخرجه الله جل في علاه ورده إلى قومه كما قال الله جل في علاه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فالله تعالى قد من عليه بإيمان الجميع، القرية بأسرها آمنت بعدها به. فهنا في قولي فأكملها وأحسنها دلالة على أن الكمال كل الكمال مع هؤلاء الأنبياء، وأنهم استفاهم الله جل في علاه على جميع الخلق وفضلهم على جميع الخلق وفاضل بينهم سبحانه جل في علاه. لذلك قال كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها، فكأنه الكلام هنا على أن الله جل في علاه قد اصطفى هؤلاء الأفاضل الأمارد من الأنبياء والرسل وجعلهم أفضل الخلق أجمعين ثم بعثهم لأممهم. قال إلا موضع اللبنة إلا موضع اللبنة قد يفهم منه الذي لا يدقق النظر ولا يغوص في المعاني أن هذا كأنه البيت فيه جمال لكنه فيه نقص، وليس هذا المطلوب وليس هذا المقصود بحال من الأحوال، بل كل لبنة وكل قطعة من البناء كانت على الكمال والتمام، فأكملها وأحسنها. فكان الكلام على موضع اللبنة على أنه كمال فوق كمال، يعني النظر إلى الأكمل والأمجد والكمال فوق الكمال، هذا الأصل إلا موضع اللبنة على أساس الكمال فوق الكمال، وإلا فكل نبي قد أدى مهمته التي أمره الله بها، فما من نبي إلا وقد أدى ما عليه. فعيسى عليه السلام قد بلغ وأتم البلاغ، وموسى عليه السلام قد بلغ وأتم البلاغ، وأيضا عيسى عليه السلام بلغ وأتم البلاغ، ونوح بلغ وأتم البلاغ، أيضا إبراهيم عليه السلام بلغ أتم البلاغ، ما من نبي إلا وقد بلغ أتم البلاغ، يوسف عليه السلام، هارون، زكريا، يحيى، الكل أتم البلاغ فيما أمرهم الله به. ولذلك الله تعالى مدحهم جميعا في كتابه سبحانه جل في علاه. فكان الكمال، لكن كان الكمال فوق الكمال هو موضع اللبنة، وموضع الموضع الذي يختتم به هذا البناء. قال إلا موضع اللبنة، وقلنا موضع اللبنة ليس نقصا ولكن كمالا فوق الكمال، ولكن يكون كمالا فوق الكمال. قال فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها يقولون لولا موضع اللبنة في رواية قال فكنت أنا اللبنة بأبي هو وأمي. وهذه فيها ما فيها من الفوائد العظيمة جدا التي يمكن أن نتقنها من فعل الله جل في علاه بأنه أتم البناء بهذه اللبنة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الجميع، أفضل الأنبياء أجمعين، وهذا حق، بأن سلم سيد الخلق أجمعين وهو أفضل الأنبياء أجمعين. ولذلك قال أن تمام البناء بي، ومنها أنه خاتم النبيين، ومنها أنه لا نبي بعده، ففضل الله على الجميع. ومن تمام الخيرية والبناء بأن الله جل في علاه قد اصطفاه على الخلق أجمعين قدوة لجميع الأنبياء، وأمر الجميع باتباعه وأن ينضوي الجميع في الآخرة تحت رايته. قدرا هنا وشرعا أمرهم إن كانوا أحياء أن يتبعوه. قال الله جل في علاه: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. جميعا يتبعونه. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب فوجده معه صحيفة من التوراة، قال: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها ابن الخطاب الذي نفسي بيده؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا يتبعني. وأيضا قد لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أحيى الله له الأنبياء جميعا، فصلى بهم إماما، فالجميع قد نزلوا تحت راياته بأبي هو وأمي. ومن مظاهر التفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا جعل شريعته ناسخ لجميع الشرائع. قال عن كتابي، قال: ومهيمنا عليه، مطابق الكتاب الذي سبق ومهيمنا عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به. شريعة عامة ناسخة. قال: ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. ومن تفضيله عليهم جميعا بأن الله تعالى قد جعل رسالته عامة، وكانت رسالة كل نبي خاصة. قال الله جل، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وبعثت للناس كافة، كما قال الله تعالى: أرسلناك إلى رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، والدلاء على ذلك موسى والخضر. لا الخضر أمل باتباع موسى ولا موسى أمل باتباع الخضر، وكل في قومه. فموسى أسلم بعث إلى بني إسرائيل وفقط. أيضا الأمر بذلك هو أن الله تعالى قد فضله على الجميع بأن الله جل في علاه أمر بتوقيري وتعزيري كما أمر بتوقير جميع الأنبياء. لكن الزيادة على ذلك أنه قال: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لهذا. ولذلك ترى في الإنشاء الله جل في علاه ما ناداه قط إنشاء إلا بلقبه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. لكن عند الخبر يغتفر في الخبر ما يغتفر في الإنشاء: قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذا أيضا من تفضيل الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، فأتم به البناء. وأيضا من ذلك بأن الله تعالى قد من عليه بالقرآن، والقرآن حاكم على جميع الشرائع، والقرآن هو أعظم معجزة كانت لنبي. ولذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد منحه الله، من الله عليه بمعجزة على مثلها آمن الناس. وكانت من المعجزة التي النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، كلام الله جل في علاه المعجز. وهذا كلام صالح لكل زمان ومكان، وهذه معجزة خالدة إلى أن يسرى عليه فيرتفع حتى لا يكون في الأرض أحد يقول الله الله ثم تقوم على شرائع الخلق الساعة. ومن بيان عظيم تفضيل الله جل في علاه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أقسم بحياة أحد قط إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لعمرك، يعني وحياتك يا محمد حياة عظيمة غالية. هذا عمره 63، بلغ إلى 63 سنة بأبي هو وأمي، وملأ الدنيا عدلا وقسطا، وأنار الدنيا بعدما أظلمت بالجاهليات وبالكفريات والشركيات، أنارها بالتوحيد، وعبد العباد جميعا إلى رب العباد سبحانه جل في علاه. فحق أن نرى بأن الله تعالى قد أقسم بحياتي. قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك وحياتك يا محمد. فأقسم بحياتي بأبي هو وأمي. فإذا قال والناس يتعجبون يقولون لولا موضع هذه اللبنة. طبعا إذا قال الناس يتعجبون، الحق بأن هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. ليس كل الناس يفقهون هذا الفقه، وليس كل الناس يعلمون هذا العلم، وإلا فمن كفر من اليهود النصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو 10 من اليهود آمنوا بي لآمن بنو إسرائيل. جحدوه كعب لما قال له: أهو هو؟ قال: هو هو. قال: هو هو؟ قال: والله هو هو. قال: ماذا تفعل؟ قال: عداوته إلى يوم الدين، عداوته إلى يوم الدين. والنصارى كفروا به والمنصف منهم قال هو نبي للأميين. فالغلط المقصود هنا في قوله ويتعجبون منها ويقولون هذا ليس للكل، هذا عام رد الخصوص الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والذين أسلموا لله جل في علاه وعلموا أن تمام البناء بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن من له الأجر، من يجعل الله له الأجر مرتين، قال رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما يقال في هذا المثل العظيم الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للتقريب للأفهام، تقريبا للأفهام كما قلنا، وهو نقل المعقول إلى المحسوس. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى فضل جميع الأنبياء، قال فأكملها وأحسنها، فهم خيار البشر على الإطلاق. الفائدة الثانية لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من فضل ختم به الأنبياء. الفائدة الثالثة السعيد من يعقل، السعيد من يعقل. من وين هذه الفائدة؟ ما أحد يسعفنا حتى نذهب. فجعل الناس يقولون ممتاز ممتاز أديهات، السعيد من يعقل، يتعجبون ويرون بأن أفضل البناء يكون على الفضل عندما يتم البناء. موضع اللبنة كما قال حاتم ممتاز ممتاز، هذه جميعا السلك أتى، وسكينة أيضا نعم أتت بها قبل جهاد، والجهاد أتى بها، وأيضا حاتم ما شاء الله ورحمة الله. بوركتم أغبطكم في الله على هذه الفراسة وسرعة الإجابة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.